بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 52 بعد 400 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: ما هي الأسماء المضافة، وهل تثبت أسماء لله سبحانه وتعالى؟ والجواب: ذهب جمع من أهل العلم إلى اعتبار الأسماء المضافة وعدها ضمن الأسماء الحسنى. والأسماء المضافة يعني هي التي تكون مكونة من أكثر من كلمة. إن الأسماء التي أخذناها وتثبت لله سبحانه وتعالى الأسماء المفردة: العليم، الخبير، الأحد، الواحد، الصمد، الملك، القدوس، هذه أسماء مفردة. وهناك أسماء مضافة يعني تكون مكونة من مضاف ومضاف إليه من أكثر من كلمة. فاختلف أهل العلم في إثباتها، هل تثبت أسماء لله سبحانه وتعالى؟ وسنقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد 22. قال: وكذلك أسماؤه المضافة مثل أرحم الراحمين، وخير الغافرين، ورب العالمين، ومالك يوم الدين، وأحسن الخالقين، وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، ومقلب القلوب، هذه كلها أسماء مضافة، أسماء مضافة. قال: وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة. هذه فيها خلاف بين أهل العلم، هل تحسب أسماء من أسماء الله الحسنى أم فقط أنها يعني يستفاد منها الصفات ويخبر بها عن الله سبحانه وتعالى من باب الإخبار. قال: وثبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين. أما الدعاء بها فهذا بالإجماع، أن الإنسان يدعو بها، يدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء. وسنأخذ بعضا منها مما ورد في الكتاب والسنة، وهي كثيرة جدا، إنما نأخذ يعني بعض الأمثلة، كمثل أحسن الخالقين. أحسن الخالقين، قال الله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه عندما نقول أحسن الخالقين مضاف ومضاف إليه، هذه من الأسماء المضافة. فهل نقول أن أحسن الخالقين من أسماء الله الحسنى؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. لكن هل ندعو الله بهذا الاسم، نقول يعني على اعتبار أنه اسم وندعو الله، نقول اللهم يا أحسن الخالقين ونتوسل بهذا الاسم؟ نعم، هذا ثابت بالإجماع. والثاني أحكم الحاكمين، كما قال الله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين. والثالث أرحم الراحمين، كما قال الله: وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. الرابع أسرع الحاسبين، قال تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الخامس أهل التقوى، قال الله: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. السادس أهل المغفرة، وقد تقدم الدليل على ذلك. السابع إله الناس، إله الناس كما جاء ذلك في سورة الناس. الثامن البالغ أمره، قال الله تعالى: إن الله بالغ أمره. التاسع بديع السماوات والأرض. وبعد ذلك جامع الناس، وخير الفاتحين، وخير الحافظين، وخير الحاكمين، وخير الراحمين. هذه كلها آياتها موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وخير الرازقين، وخير الفاصلين، وخير الماكرين، وخير المنزلين، أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وقبلها خير الماكرين، والله خير الماكرين. وخير الفاصلين، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وقبلها وارحمنا وأنت خير الغافرين. وقبلها وارزقنا وأنت خير الرازقين. وقبلها وارحمنا وأنت خير الراحمين. وقبلها وهو خير الحاكمين. وقبلها فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وهكذا أسماء كثيرة من ضمنها ذو الجلال والإكرام، هذا الاسم العظيم، هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألظوا بهذا الجلال والإكرام، ألظوا بهذا الجلال والإكرام، أكثر من هذا من التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم العظيم ذو الجلال والإكرام، سواء كان من الأسماء الحسنى أو من الأسماء التي يخبر بها عن الله سبحانه وتعالى. وكذلك ذو الطول، قال الله تعالى: شديد العقاب ذي الطول، وذو العرش، يقول الله: رفيع الدرجات ذو العرش، وذو الفضل، والله ذو الفضل العظيم، وذو القوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وذو المعارج، من الله ذي المعارج، ورافع السماء، قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ورب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ورب العالمين، وفي آيات كثيرة: الحمد لله رب العالمين، إلى غير ذلك من هذه الأسماء المضافة، وهي أسماء كثيرة جدا. فعلى الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى، ويدعو الله سبحانه وتعالى بها. ومن أهم هذه الأسماء هو كما ذكرنا ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام، فإن الله تعالى يقول: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وهذا الاسم جاء في حديث أو في حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عن ربيعة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألظوا بهذا الجلال والإكرام. ما معنى ألظوا؟ إلزموا، إلزموا هذا واثبتوا عليه وأكثروا من قوله. ألظوا بهذا الجلال والإكرام، معناه إلزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قوله، رواه أحمد. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال في المسجد، ورجل يصلي، فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، رواه أحمد. فذو الجلال والإكرام داخل في الاسم الأعظم في الخلاف حول الاسم الأعظم. فإذا ذكرت هذا وأردت أن تتوسل إلى الله باسمه الأعظم، فاذكر هذا الاسم العظيم ذو الجلال والإكرام، فتقرأ هذا الدعاء، تقول: اللهم أني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. ثم تقرأ الدعاء الثاني: اللهم أني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا أدركت بإذن الله الاسم الأعظم إذا قرأت، يعني قرأت هذين الدعائين، وتدعو بعد ذلك، تدعو الله سبحانه وتعالى بما تريد، فأنت تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، وهذه من أعظم الوسائل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، سواء كانت المفردة أو المضافة، سواء كانت المفردة أو المضافة. فهذا ما يتعلق بهذه الأسماء المضافة، وهي كثيرة جدا في الكتاب والسنة، والإنسان عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى بجميع أسماء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.